شيخ العمود وأهل العلم أحياء. تاريخ الأمويين والعباسيين مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي يعلم الخلق على الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الطيب محمد. وبعد، فكنا قدمنا مقدمة متعلقة بالدولة الأموية، ثم تناولنا بشيء من التفصيل أو أشياء متعلقة بانتقال الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم المحاور الأساسية التي تتميز بها فترة عدو فترة الحكم سيدنا معاوية التي استمرت التي تميز بها سيدنا فترة سيدنا معاوية، منها واحد الفتوح. يعني سيدنا معاوية كان ثلاث محاور الفتوح، مثلا فتح شمال أفريقيا كله قطع فيه جهد حسن جدا، فكرة الثغور والصائف والشواكي مع الروم أمر حسن جدا، فكرة التوسع في آسيا الصغرى أرمينيا وأذربيجان، فكرة التوجه ناحية المشرق، وإن كان أقل بسبب العراق. القتال الداخلي الخوارج، طبعا عندنا مثلا اربع خروجات او خمس خروجات، طبعا تم ضربها بعنف شديد جدا في وقت خلافه سيدنا معاويه، وخاصه من الامراء الشداء زي زياد بن ابي اللي هو اخو سيدنا معاويه. بانتهاء خلافه سيدنا معاويه وكان فتره السلم الطويله التي يعني جاءت بعد قتال العراق والشام ما بين سيدنا علي وسيدنا معاويه وكانها بعثت من جديد. ليه؟ لأن فترة الراحة أو السلم دي كان لها سببين. سبب شخصية سيدنا معاوية، فكرة أنه يعني حكيم جدا في قراراته والحلم الشديد جدا في التعامل مع بقية الناس وخاصة البيت العلوي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. بوفاة سيدنا الحسن في منتصف خلافاته، يعني سيدنا معاوية احنا قلنا تسلم الخلافة عام 41 هجري، سنة 49 هجري توفي سيدنا الحسن. هو أغلب ظننا أنه قد سم، ولكن مش معندناش معلومة تفصيلية من الذي قام بهذا. لغاية 9 ليه أغلب الظن مش معلومة، احنا عارفين هو سم بس مش عارفين ليه سم. لكن ايه بقى منه؟ هو نفسه قال يعني أنا لو عشت ممكن وتيقنت هقول مين اللي أنا شاكك فيه لو ما تكذبش عشان ما تاخدوش أحد بالظنة، لكن هو استشعر أنه قد سم، يعني حد بس لو سم قد مات من أثره. خلاص؟ طيب ده 49 عام 49 العلاقة الحسنة استمرت ببقية الناس زي سيدنا عبد الله بن الزبير سيدنا الحسين وهكذا، لكن يتبقى ان الموضوع متعلق بشخصيه سيدنا معاويه. بعد جمع البيعه ليزيد في حياه يزيد بن معاويه في حياه سيدنا معاويه اصبح الامر يعني بدات الناس تتململ، وخاصه العبادله المشهورين سيدنا عبد الله بن الزبير، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق وهكذا. تمام؟ بوفاه سيدنا معاويه عام 60 هجري تبدا الامور تطل براسها من جديد. ايه المشكله؟ واحد، ان كثير من الناس لا يرى صلاحيه يزيد بن معاويه كشخص. اثنين، لا كمان طريقه البيع انها تجمع لخليفه في وقته في حياته، بل يجب ان يترك الامر شورى بين المسلمين. سيدنا معاويه اخلف ابن معاويه هو ارتعد ده يجمع مصالح المسلمين، يعني يخلي بدل الناس لا تقتتل ولا تفكر ولا يمين ولا شمال، ورجل في البيت الحاكم او الملكي فيعني مؤهل للاماره وكذا، فهو ارتعد طبقا لقاعده ما. حتى ابن خلدون شايف ان ده الصح، بيقول ان هم دول كانوا اهل الشوكه واهل المنعه وبتاع، فالناس يجتمعوا على ده. بس ده بتاع الملك، يعني من ناحيه الملك فاحنا بنقول ايه؟ من ناحيه الملك ده احسن لماده الخلافه. بحيث ما حدش يختلف، لكن من ناحية الفقه الخلافة، خلافة معنى الخلافة عن رسول الله، لا مش ده المعنى الأحسن، لا قطعا مش ده المعنى الأحسن. كده عبد الرحمن أبو بكر قال له إيه؟ قال لمروان بن الحكم قال له كذبت وكذب لعمل الله معاوية، ما لا خير أردتم لأمة محمد ولكن أردتموها هرقلية. هنتحاكم تحولها الملكية وهتفعل خلاص. شاهد بوفاة بوفاة سيدنا معاوية هيبدأ بقى ايه؟ عندنا ملف داخلي وملف خارجي. ملف الخارجي ملف الفتوح، عندنا اربع تقريبات ما بين سيدنا عقبة ابن نافع وابو المهاجر الدينار في الفتوح الشمال الافريقي، كل واحد يعني سيدنا معاوية جنب عقبة وابو المهاجر بدلهم ببعض، كل واحد فيه كان ليه صفة. عقبة كان مقاتل شديد واستراتيجي بارع وكذا، ولكن كان شديد جدا في التعامل مع الناس مع المسلمين ومع الكفار خلاص. ابو المهاجر الدينار كان لين جدا في التعامل مع الكفار، حتى في وقت ابو المهاجر الدينار اسلم فسيلة اللي هو يعتبر ملك البربر ودخل في الاسلام، ده انضم بقواته لقوات المسلمين وفتحوا بقيه المغرب الاقصى. التعاقبات دي اللي في عهد سيدنا معاويه وفي عهد يزيد بن معاويه طبعا هيغير سياسه الفتح في الشمال الافريقي. فسيدنا معاويه مثلا سيدنا عقبه بن نافع كان شديد جدا مع ابو المهاجر نفسه وكانه حبسه، يعني هو لما كان بيرجع تاني امير اتخذ ضده اجرام وكان عنيف جدا ضد البربر بما فيهم ملكهم كسيلة اللي هو كان على النصرانيه واسلم، فالراجل هينقلب عليه بل هيقتله في النهايه، يعني هيعملوا له فخ اصلا بعد كده وهو اثناء الفتوح بتاعت الشمال الافريقي هينفرد بجزء من جيشه. سيدنا عقبه كان بيتحرك بجيش ضخم جدا في فتوحات الشمال، فهو كان هياخد قرار كده قرار على عكس عقله وهو بتاع القتاليه حجر يعني، فخلي الجيش ده يمشي قدامه فتخلف هو عندهم كسيله، ده بسبب المعامله السيئه والقاسيه بتاعت سيدنا عقبه هيقتل ثاني يرجع للنصريه ولو يحيطوا هيقتلهم وهيلقي هذا الجيش على بكره ثاني يقتلهم كلهم بما فيهم سيدنا عقبه خلاص. فده في الفتوح في الشمال الافريقي، والا في الفتره بتاعت سيدنا معاويه وفتوح وفتره يزيد بن معاويه المسلمين وصلوا للمغرب الاقصى، يعني احنا التقسيم كان كده اقليم مصر برقة وطرابلس فصلها سيدنا معاويه عن مصر، كانت الاول تبع مصر وبعد كده تونس والجزائر اللي هي المغرب الاوسط والمغرب الاقصى اللي هو المغرب خلاص. فكانت الفتوح وصلت فعلا على يعني كانوا واقف على المحيط في المغرب، لكن السياسه بتاعت الاستدامه هي كانت ايه؟ ابو المهاجر دينار كان اكثر استدامه في التعامل مع الناس، ويعني رحمه الله سيدنا عقبة كان شديد في التعامل مع هؤلاء ومع هؤلاء، ثم انتهى الامر الى انه قد عقد له يعني او وقع فيه فخ وتم قتله وقتل الجيش الصغير اللي هم لا يزيد عن 5000 مقاتل كانوا معاه بجانب جيش ضخم جدا من البربر المرتدين اللي هم اسلموا ثم عادوا بسبب الممارسه القاسيه لعقبة بن نافع. ده من ناحيه ملف المشهد. الملف الداخلي طبعا خلافه يزيد بن معاويه لم تستمر الا 3 سنوات و 8 اشهر تقريبا، يعني ما كملش 4 سنين، 3 سنين وكسور. الرجل جه على ملفات داخليه متنوعه. واحد سيدنا الحسين. سيدنا الحسين ارتأى في اول خلافه يزيد بن معاويه الا يبايع، اول حاجه ما بايعش، اثنين حتى يعلم الناس ان هذه الطريقه للبيع ليست حسنه خلاص هو خارج البيع. اثنين بدأت تحشد الناس له يجمعوا له بيع في العراق، وكثير جدا من امراء يعني الامراء اللي موليهم الامومين زي نعمان بن بشير وغيره كانوا ميالين لسيدنا الحسين، فسابوا الناس شيعه سيدنا علي وشيعه سيدنا الحسين. واحنا لما نقول ان الشيعه لا نقصد المعنى المذهبي بعد كده للشيعه، والا هو اي حد كان يميل لسيدنا علي ويرى ان العلويين او ناس علي اولى بالخلاف هو شيعي، شيعي بالمعنى من شيعة علي يعني من أنصاره ومحبيه وكذا، وأي حد تاني من شيعة معاوية أو شيعة بن أمية، فالمعنى يعني أقرب المعنى اللغوي منه المعنى المذهبي الاصطلاحي اللي استقر بعد كده. فهيبدأ عدد كبير جدا بل آلاف من الناس تبدأ في ترغب في دعوة سيدنا الحسين إلى العراق يبايعوه ثم يخرجوا على يزيد بن معاوية خلاص. فدي اول ملف بل يكاد يكون هو النقطه اللي هينبني عليها كل المشاكل اللي هتحدث في وقت يزيد بن معاويه. في اول الامر هيحشد لسيدنا الحسين في العراق وهيجمع له بيعات كثيره بل الاف مؤلفه. لما الامويين هيستشعروا بهذا هيعزلوا النعمان بن بشير اللي هو الامير الوالي الميالي او المفضل لسيدنا الحسين عليهم، وهياخدوا إجراءات شديدة جدا بل هيقتلوا بعض الدعاة الأساسيين بتوع سيدنا الحسين خلاص. ثم هينقطع المعلومات بين سيدنا الحسين والعراق، يعني سيدنا الحسين مش هيبقى عارف إن ده اللي حصل. آخر حاجة هيقول له لا ده في آلاف مؤلفة مستنينك والناس ده ولا يعلم أن الأمور قد حسموا أمرهم، عزلوا الأمير الموالي وقتلوا بعض الدعاة المشهورين وبرقوا الناس، يعني الناس لما قتل الناس الدعاة الأساسيين بتوعهم أحاطوا ببعض بيوت الامراء وبنو اميه وكذا، ثم خوفهم ولاه الولاد الامويين قالوا لهم تخرجوا على الطاعه وبتاع، فالناس خشيت ان ينكل بهم فيعني سكن كل الكلام ده ما عرفوش تنكل بهم. ثم خرج به اهل بيته على غير مشوره من معظم الصحابه، يعني ما من الصحابه استشاروا سيدنا الحسين الا قالوا لا تخرج. سيدنا عبد الله بن عمر قال له لا تخرج هتقتل، سيدنا عبد الله بن عباس قال له لو حبيت تخرج وخلاص هتنابز يزيد بن معاويه لا تروح اليمن، روح اليمن شيعة أبوك هناك لكن العراق. خذلوا أبوه وبالقرب من بيت الخلافة الأموي، فيعني لو هتعمل كده ما تعملش كده، يعني لو هتفعلا هتنازع يزيد معاه ما تنازعوش أنت في العراق، روح اليمن تأول الحصون هناك والمنع وبعيد جدا عن الخلافة يعني. وكان حتى الخلافة العباسية بعد كده لما تيجي هتختار مكان هتختار مكان بعيد جدا عن دولة الأموي، الشام لا ده هروح الخراسان بحيث إيه، فانت عايز تعمل حاجه اعملها بعيد عنك مش اعملها ايه قريب منك. فهو لم يستجب لها لهذا النص ولا لهذا النص، متصورا ان الاعداد التي اجتمعت له في العراق كافيه، ده ما كانش حاصل. خلاص ثم اتحرك سيدنا حسين ناحيه العراق، وهيبقى قوات زياد بن عبد الله بن زياد، زياد بن ابي اللي هو عبد الله بن زياد ابنه اللي هو امير القوه اللي هيرسلها يزيد بن معاويه تستوقف سيدنا حسين عند كربلاء اللي هي موقعها في الفور. هو زياد بن ابي كان بيتولى اي مراد في عهد النبي او حتى في عهد ابو بكر وعمر؟ زياد بن ابي ممكن يعني سواء تولى بقوه في عهد معاويه، انا اخوه بس اخوه مستلحق ابن سيدنا سفيان في الجاهلية. في الباب بتاع الجهاد في العصور كان في كذا مروية زياد بن أبي سفيان، يبقى هو صراحة من ناحية ان هو امير قوي وصلب، لكن هي على سياسة الحكم له عنيف جدا من ايام سيدنا معاوية، انه تولى معاوية وقضى على كثير جدا من حركات الخارج يعني. وكده ده هيكون ده مولى ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وده لا يغني من لا يغني شيء يعني، ان واحد يكون مولي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اشياء بعد ذلك. ما زياد بن ابي كان عامل زي الحجاج كده، كان وان كان مش من نفس خبل الحجاج لكن هو كان عنده رهط في الدماغ برضه. تمام. فسيدنا الحسين في اول عام لبيعه يزيد مباشره هياخد يعني على مستهل 61 هجري يعني هيصل الى كربلاء، فالناس هتمنعه من ان هو يستكمل، فهو يتبين ان هو يبدو ان اهل العراق يعني لن يمنعوه كما ادعوا، فهو هيخير ما بين هيقول لهم ثلاث حاجات، انا ايه سيبوني اروح ليزيد اتكلم مباشره اقول له ان احنا اخذنا عليك 1 2 3 4 او اروح لثغر الثغور الجاهز او ارجع مكان، فهيرفض الثلاث حاجات، هقول له لا انت تستأسر يعني ياخذوه اسير بلا قيد او اي شرط، فهو يرفض ويكون معاه عدد بسيط يعني لا يتجاوز حاجه 70 بيت او واحد من اهل بيته. قبل ما يصل الى هذه النقطه سيدنا حسين اصلا كان عايز يرجع، استشعر كده ان الامور لا تسير على كما يروح كان يرجع. للاسف بعض اقاربه زي اخوه مسلم بن عقيل وبتاع كان ليهم سيارات عايزين ياخدوها يعني من بني اميه وكذا، فحملوه عليه قالوا له لا نكمل وبتاع يمكن وصلت قرانا منهم وكذا، فاستكمل حتى يعني صار في هذه الازمه ازمه كربلاء، لا يستطيع العوده ولا يستطيع التحرك ولا يريد ان ينزل اسير عندهم، ثم اجترى عليه الناس فقتلوه في عام 61 هجري اللي هي موقعه كربلاء، وما زال حتى الان يعني من يعني احتفالات او المعالم الدينيه الاساسيه عند الشيعه، ودي حاجه غريبه عند السنه يعني، هي فكره السنه احيانا من باب ان هم بيخافوا من الشيعه، فلا يقوى اي بيت لا حقهم ولا حتى يظهر الاسلامي ده كتير جدا. احنا ممكن ننزل دول حقوق الصينيه، ننزل معدات بس مش بتوع صواني يهمنا الموضوع خلاص. فاجمالا بسبب مغالاه الشيعه في ال البيت احيانا السنه بيغالوا في عدد من البيت، وده مش صحيح. في ال البيت هم يعني ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل من محبه النبي صلى الله عليه وسلم حب ال بيت خلاص. وعلى رسول سيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين القادوم بيخلي سيدنا حسين مؤخر على الامام بل بعض الناس بيقولوا كده شعبي يعني وهكذا اه وده كله خطأ يعني خبل يعني فأنا حضرتك الصحابة ما قالوله ما تخرجش قالوله ما تخرجش مش عشان هو هيبقى خوارج او هيضرب حاجة قالوله عشان وأصلا مولانا تعريف الخارجي الخارجي اللي احنا يقال خارجي مسموم يعني هو الخروج على الإمام الحق بغير حق هو تعريفه كده الخروج على الإمام الحق بغير حق فمن خرج على الإمام جور ولا ظلم ولا بتاع ده أمر بل فعله كثير من الصحابة وأنا لسه في الكلام ده يزيد يعني ما كانش لسه بان ان هو كان من هو ظالم او مصاب هم الناس محترضة على طريقة البيع ابتداء يعني هذه الطريقة لا يجمع بها بيعة لخليفة من المسلمين لكن انت ظهر كافة الامصار كلها تبص يعني اغلب الامصار هنا بقى نقطة هنا الاساس ان هو كان ايه ان هو هب ان الناس رضيت رغبا ورهبا هذه الفكرة رغبا او رهبا هي دي السؤال ان هو يعني هو كان استشكالهم كده انها لا تجمع البيعة بهذه الطريقة ولا تجمع بسكة السلطان ها زي حسن مبارك مثلا لو كان عايز الناس تنتخب جمال مبارك هو عايش مع خلاف طبعا مع خلاف التشبيه لكن الشاهد ان هو ايه واحد معاه سلطان وممكن وبتاع مع رئيس الدوله الناس هتطبخ ليه خلاص فهو كان عايز يقول لهم يا اخوانا البيعه لا تصير لا تتم ولا تصير بهذه الطريقه لسه جايين ما تستشكلوش احنا جايين دلوقتي لحظه لحظه بقرح سيدنا الحسين طبعا تم تسيير قال بيك وكميت أولاده وبتاع إلى يزيد بن معاوية والرواية مشهورة جدا مكتوبة طبعا في المساحة دي فيها كم روايات مكذوبة كثيرة جدا من روايات الشيعية إن هو إيه إن هو سر بذلك أو كده لو ما حصلش هو أول حتى لما خذ يعني هو طبعا سيدنا الحسين لما قتل مثله أخذوا رأسه يعني فسيقت إلى يزيد بن معاوية فلما رأى ذلك فقال كنت أرضى منكم من الطاعة بأقل من ذلك يعني أنا ما كنتش مين قال لكم إنكم عايز تقتلوا يعني أنا ما كنتش عايز أعمل مين قال ده؟ انا كنت عايزكم تمنعوني دخول العراق بس انا لم امر بكده خلاص فدي من ناحيه اثنين هو اصلا ابن عم يعني هو من ناحيه القرار دايما احنا بنقول ان سيدنا معاويه هو من ناحيه ابناء عمومه مع بني هاشم فما يعني فكره ان هو تصور تصور اعجمي شويه ان هو ايه؟ ان هم لما ما دام في خصومه او بتاع لا بيتبقى بل مصاهرات لو حد شاف شجره المصاهرات ما بين بنو اميه بالكليه وبنو هاشم بالكليه تحس ان في ايه؟ ان هو المساله مش كما يتصورها اي قراءه ارشيفيه تاني ثم اعاده مره اخرى يعني لتبقى من اب بيت ان هي بيت حسين رجعهم تاني للمقر هنا بقى الاستشكال في ايه؟ عشان كده دايما احنا بنقول ايه؟ ان في روايات مكذوبه كده وفي روايات برضه مكذوبه كده يقول لك ان يعني يزيد كان حزين ان هو قتل وبتاع طيب تمام مين اللي قتله؟ سيدنا حسين عبد الله بن زياد وجيشه وعمر وعمر بن سعد بن ابي وقاص وغيره طب هؤلاء الناس لم يعاقبوا ده واحد اثنين عبد الله بن زياد ظل كما هو يعني هو كان هو امير لم ينزل لم ينزل لم يعزل حتى كان دايما الناس يقول ده كان من مواطن الغباء السياسي اللي هو ايه؟ طب اعزله سياسه بس يعني نقول لك ايه لا ده قال انا لا ارتضي ده انت بتقول انا لا ارتضي ورجع اهل بيته ومكرمين وبتاع لكن اعزله ده مش اعزله بس يعني على راي سيدنا عبد الله بن عمر لما جاله واحد من اهل العراق وهو في الحرم فقال له ايه حكم قتل البرغوث في الحرم او قتل الذباب في الحرم فقال له انت منين؟ قال له من العراق قال قتلت ابن بنت رسول الله تسالون عن قتل الذباب في الحرم يعني هي دي اللي هو يعني انت اقترعت على قتل الحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم هي دي اللي انت جاي تسال فيها. في روايه كمان بتقول ان زياد بن ابي كان جات له وقت الحسين ان هو كان الناس تقول زياد قتل لا لا عقوبة زياد وعقوبة بعد ذلك يعني نفس الطريقه يعني في صحابي بيروي ان هو لقى في نفس المكان حد بينفر لا ده قتل ده المختلف ثقف قتله وده مروي مشهور في السير ان هو راسه كان فيه ثعبان يدخل ويخرج منه والا هو سبحان الله ربنا سلط على قتل سيدنا الحسين من استأصره مع وكان كان اللي قتلهم نفسه مختلف مختلف ثقافة بعيد الكلام دلوقتي على طول الفترة دي أصلا فترة عظيمة جدا كلها كلها كلها مشاكل فيعني رضي الله عن سيدنا الحسين قتل مظلوما وقتل يطالب بحق يعني هو كان عايز يحمل الأمة على أن تعود إلى الصواب في اختيار الخليفة كيف تختار الخليفة لكن ده احنا بنقول إيه؟ الملك عقيم قولي سؤال موقف الصحابه اللي كانوا بيتكلموا عشان من البيت اللي بيقولوا معايا انا بقول هو كده ما كلهم عادي يقولوا ان هو كان فين يعني ما ليش ها هي دي بقى الفكره ان في ناس هنا السؤال كويس هي فكره ايه ان في ناس فكرت بنفس المبدا اللي هو ايه هو احنا الناس قبل سيدنا معاويه ليه؟ مش عشان هو احسن واحد من خلال من الناس، عشان القدره. القدره ان هو ملك مطاع واهل الشام طوع بنانه وان هو بيقاتل ويجاهد وكده، فهم رضوا ده ولا بيرضوا منه اشياء. فهو كان بيفكر بهذا الطريق. هذا الرجل التأم له الناس 20 سنة، بيحكم الناس دي 20 سنة، 20 سنة بيغزو وبيجاهد وبتاع مش عارف ايه. فايه اللي يخليه ما دام قبل بالمبدأ؟ فاللي راضي بسبب هذا السبب ان هو يقول لك ايه، انا مبايع على الكتاب والسنة. يعني انا سبب البيع هو السبب اللي هو سؤالك، فهو لسه جاي. فانا هرضى ان انا ابايع اي حد معاه قدره وامكانيه وتحكم والامور مستقره، وابايع كتاب السنه ثم ننظر كيف يفعل. ها في ناس بيقول لا، احنا اصلا مجرد القرار احنا بنقر بالطريقه، احنا بنقر بالطريقه. حتى سيدنا الحسن لما كان تنازل الخلاف على سيدنا معاويه، تنازل بشرط ان هو ان لو توفي سيدنا معاويه تعود الخلافه لسيدنا الحسن بن علي وهكذا. فهو كان عايز يعيد الامور للصابيه. دي الفكره، دي الفكره الاساسيه. من الصحابة بايع في البيع دي؟ عبد الله بن عمر؟ حياة معاوية؟ لا، هو مش البيع جمعة له في حياته، يعني آخر الأمر أظن عبد الله بن عمر في أول الأمر لم يرضى بسبب إن هي إيه؟ لكن لما بايعوا الناس بايعوا، لما بايعوا الناس بايعوا عبد الله بن عمر، حتى بايع يزيد، حتى لما الناس يعني أرادوا أن يخرجوا على ولاد يزيد في المدينه، فقال جمع اولاده في البيت وقال يعني قد بايعتم الرجل على كتاب الله وسنه، على كتاب الله وسنه رسوله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غدر لواء يوم القيامه، يقول هذه غدره فلان بن فلان، يعني فلا تنقضوا عهدكم ولا بيعه. فسيدنا عبد الله بن عمر، بس سيدنا عبد الله بن عمر شخصيه كده يعني تستحق دراسه. اخونا الدكتور احمد محمود استاذ التاريخ كليه دار العلوم بيعمل بحث مفصل عن سيدنا عبد الله بن عمر في طريقة تفكيره وسلوكه وبتاع، وأثر على حركات السلفية المعاصرة. تصور إن هو إيه؟ يعني هو ده فعل صحابي، فيه صحابة تانية. شوف أنواع الصحابة الباقيين. يعني في ناس تانية. في ناس في ناس معتزلة من زمان، يعني مثلا فعل سيدنا سعد وكل الصحابة اللي اعتزلوا القتال بين علي ومعاوية. ده قسم كامل، القسم الأكبر من الصحابة إنهم بيعتزلوا أي قتال ما بين المسلمين. لا نقاتل. وفي ناس يروا القتال، يروا القتال حقاقا للحق وعلى رسول سيدنا علي وخيره. خلاص الشاهد فقول ايوه. انا عايز افهم، هو انت عايز تفهم القاعده دلوقتي. سيدنا معاويه راح يحج، راح الحج وخد معايا يزيد ودخل المدينه على الصحابه وقال لهم بيعوا يزيد. فخرج بعض من الصحابه 3-4 مشوا من المدينه راحوا البيع، وبقى معظم الصحابه قبلوا البيع. ها طب ده مش حد ذاته يعني يحمل اقرار؟ لا، ما احنا هذه الفكره. سيدنا علي قال له ايه؟ لما الراجل قال له تزعم ان طلحه والزبير كانوا على الباطل، فقال له يا ابن اخي لا تعرف حق الرجال، اعرف حق تعرف الم. يعني اختيار الصحابه اختيار شخصي. يعني الناس اللي قاتلت مع علي ومعاويه، اللي قاتل هنا 2 من 10 وهنا 1 من 10، واللي اعتزل معظم الصحابه وهكذا. فالقصد ان هي المساله فيها يعني ده ارتقل، ده ارتقل شيء طبقا للحق ارتقاه، وده عمل حاجه طبقا للحق ارتقاه. فانا مش عايز اقول ان ده واصع. انا الصحابه دي مين قال لك ان هو محتاج حاجه دايما الناس مجتمع عليه؟ الانسان دايما مبتلى على فهمه، على فهمه هو. يعني في صحابه حاربوا على سيدنا علي، في صحابه قالوا له انت راجل كويس وبتاع بس مش حاجه، مش حارب خالص، بالعكس حارب ضده. وده صحابي وده صحابي وده صحابي. يعني القصد ان هو ايه؟ يعني المساله مش مساله، دول بني ادمين بشر في الاول في الاخر بشر. خلاص؟ عشان كده دايما كثير جدا من السلف كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا عليك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يختلفوا. يعني ما عليك مع ما كانوا عليه بالدين والهدايه وفهمهم للوحي والجهاد قبل ما يختلفوا. ليه؟ لانه ده البين القاطع الواضح. اللي هو فيه اجماع. ان هو بعد كده المسائل بقى حصل فيها ايه؟ ده خلاص. لو هي دي المسائل احنا خلينا ايه؟ خلينا في المساحات اللي كانوا ايه؟ مجتمعين. وثم تبقى مساحات اجتهاديه بعد كده. لو ايه؟ لو تكرر اشياء شبه الاشياء دي فممكن واحد ياخد راي قرار واخد قرار، بس كل واحد بياخد قرار على بناء على ايه؟ على ما يرى وعلى ما يفهم حسب الفكر يعني. طيب. معلش دلوقتي قول بعد يزيد اللحظه اللي توفي فيها معاويه وبيع المقتدى يزيد، لا هي مش بقى شرعية فيها جزء في قدر من الرضا. الناس رضي في ناس رضي بل معظم الناس رضي لا هو لا الرجل لم يبايع هو اعترض اصلا اعتراض على الاعتراض على فلسفة الحكم نفسها. هل يسعى الانسان غير المبايع لو امين مسلم ظهر في بلاد من بلاد المسلمين وبايع 80% من الاخطار الزمان هل يسعى حد من 20% بايين هو يقول انا مبايعتش انا حقي ان انا اقول الخلافة لوحدي؟ سؤال معقد شوية. يعني مثلا حصل الكلام مع عبد الرحمن ده لا طبعا في فارق كبير لان احنا كنا بنتكلم هناك على مساحة مختلفة شوية. خلي السؤال لانه السؤال فعلا يعني معقد محتاج تأمل. يعني اللي هو ايه توصيف الافعال ده اقدر اقول عمل ايه لان المسألة دلوقتي هتنقلب بالنسبة لي. هو انا بعض المغاربين او بعض الاطباء يعني وصل بيهم الامر في النقطة دي تحديدا ان هم مدوا خط على استقامته وقالوا ان الصف العظيم يعني الحسين قتل بسيف جده. فبص عليك كذا حد العبارة دي الشاب بمجرد نقطة سيدنا الحسين خلاص الموضوع ايه مش المشكلة انخفتت لا ده المشكلة انفجرت. ليه؟ كل الناس اللي كانت مش عاجباها بيع يزيد ويعني بل عارة مضض واللي ما بيعش زي سيدنا عبد الله بن الزبير وهكذا ايه الامور ايه فاتت. اهل المدينة عدد كبير جدا من الانصار هم كانوا اصلا مش عاجبهم سياسه الامويين بعامة. لما يزيد استهل خلافته بمقتل سيدنا الحسين قال لك بس صلينا على النبي ثم حاصروا بيت الاماره الامم او خلوا وعزلوا عزلوا امير الامم وولوا واحد اسمه عبد الله بن حنظله انصاري ولوا المدينه وخرعوا باعت الامير وباعت كده قالوا لا بقى خلاص يعني ايه المساله وضحت. الناس في ناس كانت مرتبطه المبدا نفسه ان هذا الرجل يتولى بهذه الطريقه. لما تولى واول ما اخذ شويه قرارات واضح ان احنا ايه لو مدينا خط على ابتداءه القرارات هتبقى زي الطين زي القرار الاولاني كده. يعني اول قرار اول مشكله وقعت وقعت سيدنا الحسين فقال لك لا ده الموضوع يبدو انه ايه هيتعاظم جدا فرفع عزله يزيد معاويه راح ارسل جيش على راسه مسلم بن عقبه المري وقال له ايه وكانوا هم كانوا اثنين واحد لانه دول الاثنين دول هيبقى ليهم شأن بعد كده في القصه مسلم بن عقبه المري و اسمه ايه ده اسمه ايه السكوني حسين السكوني حسين بن نمير السكوني دول الاثنين اللي هيوصل على راس الجيش. الجيش ده موجه ايه للمدينه يزيد معاه هقول له تحصلهم و تمهيرهم ثلاث ايام تقول لهم انه انتم ترجعوا للبيعه وكذا وبتاع يبقى يفضل محاصرهم ثلاث ايام في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم هم ايه على الرمض ودول مين هنا بقى تاني خد بقى عد التاني اهو ده خليفه المفروض معظم الناس مبايعينه ولكن خرق كثير جدا من امور الاسلام على راس سيدنا الحسين وغيره وبتاع هم ايه وكانوا خرعوا بعيد وقالوا لهم البيعه دي اصلا على ان انت تسير بالكتاب والسنه وانت اللي انت بتعمله ده 1 2 3 4 خدعوا اميرهم امهرهم ثلاث ايام لم يقروا له لا بالاماره ولا تاك ثم افتح المدينه قتل فيها على اسرائيل يمكن اكثر من 70 واحد من انصار النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسوا من انتهوا من المدينه. كان سيدنا عبد الله بن الزبير اجتمع ليه حاجتين مهمين جدا واحد ان هو في مكه اثنين يعني بعيد عن أزمة المدينة مقتل طبعا الناس كلها تسمعت بمقتل الناس في المدينة استباحة المدينة بعد حصارها وقتل سيدنا الحسين فالناس بقى ايه الامور تصعد لدرجة ان عدد كبير من الخوارج ان اتباع خارج في نجد خلاص تحصلوا ضمن نوادر الخارج انه حاربوا مع حد غيرهم تحصلوا مع في مكه مع عبد الله بن الزبير مع المختار الثقفي اللي هو بعد كده هيبايع وبامير وبتاع فعبد المختار الثقفي مع الخارج النجديه مع كثير جدا ممن اخذوا على يزيد معاه وقت سيدنا الحسين واستباحه المدينه ثم اعلنوا نقض بيعه يزيد واعلان الخروج عليه وانه هيقاتلوه واعلنوا وبايعوا عبد الله بن الزبير في الاماره. ايه؟ خلافة حرب حرب المدينة ده خلاص الفيح المدينة مشهور جدا في موقعات الحرب حرب المدينة بيع عبد الله يزيد عبد الله الشباب الخلافة والإمارة يعني هو أميرهم ثم إذا ظهر على يزيد معاوية يبقى خليفة يعني هو خلاص هو يعني شايفينه أمير للمسلمين خلاص بس طبعا هو لسه ما يعني في مكة بس يعني هو لسه ما فيش حاجة حصلت أزيد من كده إيه المفاجأة؟ إن هو هذا الجيش اللي كان في المدينة لسه ما زال في المدينة فيزيد معاه هيسيره هيقول له تطلع من المدينة تحاصر مكة خلاص وهم في السكة هيموا المسلم بن عقبة فيتولى الحصين بن نمير السكوني قيادة إيه؟ وهو كان رجل صلب رجل صلب مسلم بن عقبة ابن عم سيدنا الحسين اللي بايعه ثاني مسلم بن عقيل خلاص الشاهد إيه؟ لو عقيل عقيل إيه مع خلاص فيحاصر مكة وينصب عليها من جنيف خلاص وهم لسه طبعا المجموعه اللي معاه سيدنا عبد الله بن الزبير اجتمع له عوامل لم تجتمع لاحد طبعا طبيعه مكه اصعب عشان الجبال خلاص اثنين الناس مشحونه فالناس اجتمع في سيدنا عبد الله بن الزبير معاه مختلف ثقافه واتباعه ومعاه الخوارج خوارج جمالنا يعني تبقى بلغه وشديد في القتال وكذا فاستطاع ان يحفظ مكه فلم تجتاح وهم في الحصار الحصار ده منصوب عليهم من جيب وكذا وتعمل الحصار الحصار النور جه وفى خبر وفاة يزيد بن معاوية توفى خلاص هو ما حكمش 3 سنين و 8 شهور على بعضهم كلهم ايه من اول سنه في مقتل سيدنا الحسين بعد كده اجتياح المدينه بعد كده بعد كده مكه ثم توفى طفل صغير كده انا قلتش انا شايف خلاص اول ما كده راح حصين بن نمير قال ايه هو رجل صلب مقاتل يعني قالك دلوقتي الشام لا يوجد فيها خليفة والناس كلها رافضة لخلافة يزيد لأن المدينتين الأهم على إطلاق مدينة النبي ومكة حصل فيهم ما حصل ومقتل الحسين والعراق أصلا لما يقولوا إن يزيد مات يعني خلاص العراق أصلا هو شيء سيدنا علي شيء سيدنا حسين فقالك إيه أنا أفضل حاجة أنا أعملها إيه أنا أدخل فيه بقى يعني الأبو الأطلال فأرسل له قال له إيه أنا أنزل لك على القوة وبيعت أمير وبتاع مش عارف ايه في مقابل ان انت تقرني على ما انا عليه او حاجة زي كده سيدنا عبد الله الزبير مفاجأة دايما احنا بنقول من اغرب الاشياء ان بني أمية قامت لهم دولة بعد ما وفاة يزيد من اغرب الاشياء عشان كده دايما احنا بنقول الحاجات دي وانتهم هي مش مجرد سرد تاريخ ان فقه الحركة بين الناس وعبد الله الزبير كان فقيه ومقاتل ومقاتل يعني لا يشق له غبار لكن كان في امور السياسة وبتاع خد قرارات لو خد اي قرار غيرها كان الامور كانت تختلف تماما فقصان المماد السكوني قال له انا هبيعك قال له على هذه الشروط قال له لا زي ما انت كده فخد جيشه ورجع الشام اهل الشام شو يعني هنا بقول ان هو العجيب جدا ان استمرت دولة بني أمية بعد مقتل يزيد معاوية مين موجود هناك؟ معاوية بن يزيد معاوية بن يزيد ده كان يبدو راجل صالح مع اهل عبادة وبتاع قال لهم لا انا ما البيعة بهذه الطريقة لا تصلح واحنا نجمع انا هجمع 6 نفر كما جمع عمر بن الخطاب ونجعل المسلمين يختاروا ما بينهم وبتاع مات بعد 3 شهور هو راجل لم يمهل خلاص ومات بعد 3 شهور فبقي مفيش خليفة لا لا ما هو يعني ما فيش اي حد يتكلم عن قتله قتله او كذا لا لا مات هو يزيد كان عنده 40 سنة ابنه بقى كان عنده كام سنة صغير كله ده شباب كله ده شباب على اللي حاجة منه طبعا في حديث ابو هريرة اللهم انا اعوذ بك من رأس الستين وأمارة الصبيان رأس الستين خلافة يزيد بن معاوية والمرض الصبيان صبيان بني أمية ان هم كلهم يعني في ناس كتير منهم تولوا شباب صغيرين حشى يمكن مران الحكم لكن الشاهد ان هي فكره ايه ان هي ظاهره فكره تولي صغار السن كان سيدنا ابو هريره او سيدنا حذيفه من الناس اللي كانت مع ملم باحاديث الفتن كان يقول اللهم انا اعوذ بك من راس الستين ومرض الصبيان حديث نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يهلك هذه الامه غلمان من قريش او غلمان من قريش ان هم يعني ففي الحديث في هذا مفهوم موجود يعني خلاص فالشاهد انه بني اميه بعد وفاه معاويه يزيد اللي احنا بنسميه معاويه الثاني يعني احنا عندنا معاويه الاول اللي هو سيدنا معاويه وبعد كده يزيد بن معاويه بعد كده معاويه الثاني ابن يزيد كده الناس كده الناس بيقولوا ان الخلافه لسه هتدوف فكده مش خليفه، مش حد يجتمع عليه الناس. عبد الله بن الزبير ارسل له الناس فباعوا اهل العراق. اول ما سمع عبد الله بن الزبير تعزم سيدنا علي فباعوا اهل العراق وباعوا اهل الحجاز. خلاص فكده ايه؟ خلاص. طب الشام باعوا نصف اهل الشام. اهل الشام اقتسموا على ثلاث احزاب. في ناس قالت احنا نبايع خالد ابن معاويه ابن خالد ابن خالد ابن يزيد بن معاويه. في ناس قالت لا احنا نبايع شيخ قريش مروان بن الحكم. في ناس قالت ايه عليا احنا احمد بايع عبد الله بن الزبير الضحاك بن قيس. قال لهم ايه؟ كان في صراع ما بين اليمنيه والقيسيه. فراح قالوا ايه؟ القيسيه قالوا ايه؟ على راسهم الضحاك بن قيس قال احنا الناس قد اقرت لعبد الله بن الزبير بالخلافه، واحنا الصراع اليمني القدس ده الامويين بنو اميه استبدوا يعني اليمنيه هم اللي واخدين كل النفوذ والموقع من بنو اميه. فنحن لو بايعنا عبد الله بن الزبير يعني ايه؟ وزلنا هذه الكفه. فبقيه الشام مقسمه على ثلاث اراك، العراق والحجاز بايعوا عبد الله بن الزبير، فالمساله ايه؟ استتبت. عشان كده ده انا بقول سبحان الله العظيم فعلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله سيدنا ابو ذر بن الفارق لما قال له يا رسول الله اجعلني على بعض امري وليني حاجه. سيدنا ابو ذر من اقوى الناس للحق ورجل صلب وبتاع وقاتل وقد جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ قال له يا ابو ذر انك رجل الله فلا تتولى مال يتيم ولا تقضي بين اثنين. فمش اي حد يتولى الامور العامه، مش اي في مسائل كده. سيدنا عبد الله بن الزبير لو كان مع اي حد تاني في امور السياسه كان استقر له الامر بل تغير تاريخ الامه كلها. ليه؟ لان سيدنا عبد الله بن الزبير كان اعلى مهندس سليم في البلد. خلاص الشاهد صدق سبحان الله يا اخطار كده 65 سيدنا ايه كده 65 يزيد معايا حتى من واحد من اواخر 60 من الاخر لغايه 64 64 دي بقى مين من الصحابه كده كان موجود؟ عبد الله بن الزبير مبايع خلاص. مين عايش في الصحابه؟ لا كثير بس يعني انصار كثير جدا من انصار عبد الله بن عمر عايش. سيدنا بايعه؟ لا عبد الله بن عمر اعتزل القتال. لا بعد يزيد لم يبايع احد حتى استقر الناس على عبد الملك بن مروان فبايعه، لكن لم يبايع احد قط في القتال. عبد الله بن عمر الزبير ليه ما رفيش على حوار اللي هو قائد الجيش ده؟ لا يعني هو انت كنت مشارك في قتال مع يزيد وبتاع، فمن باب العدل المحض. لا يعني لا اقرك على ما انت عارف، على الاقل يعني اعزلك مثلا ولا حاجه. بس انت عارف الدوله بتاعه من جنيه مثلا. خلاص 40 من الانصار ولسه كان جاي مع الجيش وبتاع. ففي بيقول لك يبقى ده ينفع ولا ما ينفعش؟ والله هي كان عايزه قرار يعني هي عايزه تفكير تاني. السياسه اللي هي بالمعنى ده قتال وبتاع عايز حسبة غايه التعقيد اكتر اعقد من ان هو ايه مجرد احنا ايه الحق والباطل. فممكن تاخد انت ايه يعني لا تقر الا قدر من الحق في مقابل استدامه الحق مثلا وهكذا. الشاهد يعني كما قدر الله قدر المفروض مبهات. ما دي شبهه بس اللي هي استدل بيها من يدافع عن يزيد بتاعت يدافع عن يزيد مولانا المسلمين مختلفين في يزيد على ثلاث اقسام. منهم من يكفر بالكليه، ومنهم من يفسقه ويقول ملك من ملوك المسلمين لو ما لهم عليه ما عليه، لكن ايه يعني يكفيه سوءا انه قتل يزيد من سيدنا الحسين. وفي منهم من يقول انه افضل من ابو بكر وعمر. مش كده تسمع عن فرقه اللي احنا بنسميهم الزيديه او الازيدي الازيديين اللي هم اللي موجودين حتى الان في الكرد بيحاربوا داعش وبتاع مش عارف ايه. دول من السلسال دول اللي هم يروا ان يزيد مع يزيد حد كتبه في كتاب بعضهم العظماء مهرة رغم ان هو حتى من المنجز يعني مثلا يعني مثلا في مثلا عبد الملك بن مروان مثلا الوليد سليمان مالك فترة طويلة فتقدر يعني عبد الملك بن مروان مفيش ملك من ملوك بن أمية يمشانيه لا في القوة ولا في العلم ولا في الحكمة ولا في أي حاجة تانية. عبد الملك مروان حتى كان من أعلم كان فقيه حتى قبل ما تولى الملك خلاص، بل هو يعني ليه رواية وكذا. لكن يزيد بقى خلاص بيكلموا على شبهة الشبهة، بيكلموا الحديث أول من يبدو أو قسطنطينية أو قسطنطينية احنا القسطنطينية حصل حصارين، الحصار الاول في عهد سيدنا معاوية 49 والحصار الثاني في عهد سيدنا معاوية سنة 54. في عهد 49 اللي هو توفي فيه سيدنا ابو بكر الانصاري 49 هو دخل في امدادات النفوذ، يعني هو الوفد الثاني اللي امد الجيش والجيش اللي في الاصل. لا اما بتروح الجزر فسيدنا معاوية هو الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو البحر، يعني حديث ومحاولة ابن حارث الشاهد حتى مولانا حتى احنا بنقول يعني احنا من اهل المواقع، احنا بنقول هو قد سيدنا الامام احمد لما ابنه قال له تلع عن يزيد قال متى علمت اباك العاند، قال له طيب تقبل حديثه قال له حديث تقبل حديث معاويه بن سفيان، قال نعم على عين الراس سيدنا معاويه يروي اهل الحديث في البخاري وغيره خلاص. فقال له طب تقبل حديث يزيد معاه؟ قال لا ولا كرامه، وهو قتل ما هو من فعل ما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حره، حره المدينه دخول فيها 70 واحد من الانصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ولعن من روع اهل المدينه وجعل الانصار من شعب الايمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم امر الامراء من بعده ان يتجاوز عن مسيء الانصار. يعني واحد يقول لك طب هو مسيء مسيء وتابعوا عنا عشان هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هو الاقتراع على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد ليس كأحد الذنوب يعني. وإن كان الناس برضو تغلوا جدا في رواية استقلال المدينة على أساس أنه يقول لك اغتصبت النساء وبتاع مش عارف، هذا أمر لم يقع. طيب الشاهد فإحنا كده هو ده المشهد اللي إحنا بنقول أنا مستغرب جدا إن بنو مكة الامور ايه التهمت لهم. فلما افترقوا قال لك لا احنا نعمل ايه، نعمل اللي هي الثلاث اصوات المختلفه داخل بيت الامم. وحاكم قيس قال لك احنا نبايع عبد الله بن الزبير، واحد قال لك لا خالد بن يزيد، ثالث قال مروان بن الحكم، عملوا مؤتمر في الجابيه سنه 64 هجري اجتمعوا على مروان بن الحكم خلاص، قالوا لا خلاص احنا مروان الحكم اسنهم وبتاع. مروان الحكم بعض الناس بيجعلوا صحابي. هو مين اللي كان اهل الشام؟ المؤمنين اهل الشام. احنا دلوقتي بنتكلم على اهل الشام وعبد الله بن الزبير. انا عبد الله بن الزبير مع العراق والحجاز خلاص، ده ابويا ليهم خليفه خلاص. باقي له الشام بل خطب له على منابر الشام، حاشا في الاردن حتى كده بس الناس هو ده اللي لم يدع له على المنابر الا دي، الباقي كله خلاص اقر ان عبد الله بن الزبير خليفه. بس هو خلصت باقي الشويه دول، الشويه دول انقسم على نفسهم بعد ما خلاص قرر على مروان بن الحكم. ابو حاتم قال الكلام ده ما ينفعش، ثم اجتمعوا في المعركه الشهيره بتاعت مرجراي، ثم صار قتال ما بين ابو حاتم بن قيس والجيوش التي جمعها مروان بن الحكم، فكانت الغلبه طبعا ل مروان بن الحكم. وبعد كده خطر حتى الناس يعني النعمان بن بشير اللي هو كان الولي اللي عزلوه ايام سيدنا الحسين وبتاع مش عارف ايه، ظل على منازع لبني اميه وبتاع وبرضه قتل، تتبعوه مروان بن الحكم جيوشه تتبعته وكذا، ثم استقر له الامر. فبقى احنا عندنا كده مروان بن الحكم حته صغيره كده في الشام، الباقي في الشام بايع عبد الله بن الزبير، العراق كله عبد الله بن الزبير، الشام وداخلينه كمان مصر. هو تعالى كمان مولانا مروان اتزوج ام خالد بن يزيد مش يعني مش متأقلم كده، ولكن هو كان من ناحية حتى من ناحية الواجهة والسن لا يعني حالي الناس لا تختلف عليه. الغريبة المرات التاريخية بتقول ايه؟ ان اول ما باع الناس لعبد الله بن الزبير وقبل ما يعقد مؤتمر الجابية وكذا وقبل ما يجتمع الاطراف في ملعب الشام، مروان بن الحكم قال ايه؟ يبدو الامور استتبت منين؟ لعبد الله بن الزبير، فذهب يباع عبد الله بن الزبير. مروان بن الحكم راح قال خلاص انا بايعه. وهو في الطريق قال واحد انا عايز اعرف اسمه الراجل ده. قال له الى اين شيخ قريش؟ قال له انا رايح اعمل امر فقد استوى الرجل وكذا. فنحن نبايع على كتاب الله وسنه الرسول. قال له انت تبايعه انت شيخ قريش والمهم الشر لك بالبنان وبتاع. قال له امال ايه؟ قال لا نحن نجتمع ونجمع عليك الناس وننازعه بالسيف وبتاع مش عارف ايه. راح رجعه وعقدت هذه الاشياء. لكن هو في الاصل كان راح بايع عبد الرؤوف. كان الموضوع قابل عشان كده انا بقول اللي هو تاريخيا حسب اشوف الاله يجي لك ويحط فيك يا بيس. اللي هو مين ده؟ سيدنا عبد الله الزبير ظل تقريبا خليفه مبايع ما يقارب 9 سنوات. 9 سنوات يعني بقى هو اعلن نفسه خليفه في نهايه يزيد بن معاويه واستمر في خلافه يزيد وتوفي وبعد كده مروان وتوفي. وعبد الملك مروان قعد 20 سنة فترة طويلة منها أول مثلا 7 سنين بيقاتل عبد الملك مروان. فهو قاعد ماشي 9 سنين يعني هو الأمور لو استقلت كان خلاص الموضوع إيه؟ طريقة الملك الراسي دي اختلفت تماما يمكن أو حاجة. لكن كان قدر الله يقدر. الشاهد الأمور لما استدت لمروان بن الحكم في الشام فصار خلاص كده مروان بن الحكم عنده أمور. في الخوارج موجودين خلاص عندنا كده إيه؟ بدأت تتشكل المختار الثقافي اللي كان بدأ سيدنا عبد الله بن الزبير كان تحرك ناحية العراق وزعم أنه يجب أن يتتبع بدأ يدعو الناس لأن يتابعوا شيع سيدنا علي على أن يقتل قتلة الحسين فبايعه الناس. والخوارج قاعدين معانا لغاية دلوقتي في الحجاز وفي العراق خلاص. والزبيريين موجودين والناس اللي كانوا بينازعون زي ابن حاتم بن قيس والناس اللي ليهم هوا زبيري أو كذا وتكفل بيهم في أول الأمر. لسه هاخد قرار ثم مات. مين؟ مرار بن الحكم. قعد سنة. سنة. ما يعني أظن كان وفاته 5 سنين. خلاص كده أمره غريب جدا. فكده أنت إيه ترجع نرجع تاني. هو عمله والله لو المشهد اتكرر 100 مرة تقول خلاص المسألة حسنة. حسنة. ها؟ فمرار بن الحكم كان لما بويع كان ترك الخلافة في ولدين. هو طبعا مروان بن الحكم ليه 3 أولاد عبد الملك وعبد العزيز ومحمد. مش كده احنا الثلاثه طلع من تحتهم خلفاء الثلاثه. عبد العزيز طلع منه خليفه واحد اللي هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان و محمد ده خليفه واحد اللي هو محمد الحمار محمد الجعدي محمد عذر مروان ابن محمد ابن مروان ده الاخير اخر خليفه امم اللي اسمه 527 ل132. ومين ده اللي العباسيين ده كانوا بيتطبقوا ده القوت الكساد اللي هو المعركه الاخيره القوت هنا في مصر. وكل اولاد بعد كده عبد الملك كل اولاد عبد الملك اللي هم الوليد سليمان ويزيد وهشام وبعد كده احفادهم كلهم يجوا من تحت الوليد يزيد بن يزيد بن وليد الوليد والوليد بن يزيد الوليد بن يزيد ابن عبد الملك ويزيد بن الوليد الثاني لا الوليد الاول خلاص. فكل ده الناس بتاعهم كل دول بيتدولوا البيت الام. بس هو بانتقال مروان كده انتقل من البيت السفياني اللي هو اولاد ابو سفيان الى لانه مروان بن الحكم ابن ابي العاص ابن اميه وهو نفس البيت بس ايه من فرع خلاص. مروان في الموضوع ده اتفقوا على ان الخلافه انتقلت من بيت السفياني لبيت المرواني وبعد بيت المرواني تنتقل لخليفه من بيت ثاني من بيوت بني هويه يعني تدور ما بين بيوت بني هويه. مفيش كده ما بيحصلش ولا انا الانتقالات دي بتحصل هو البيت بتلزق فيه ما بتطلعش مش عقيم. ده اول 2 عبد الملك وعبد العزيز. عبد الملك هيقيل عبد العزيز هيقول له ايه هيرضيه ولا يكون فيهم الخلافه يعني الخلافه كلها هتبقى في ولاد لهم في الواقع الحالي السعوديه. السعوديه بلا اخر ولاد المؤسس المفروض ينتقل لاكبر اولاد الاولاني المفروض الطبيعي كده. الاخير جه وهو عايش اهو عاد ولي الامر ولي العهد بتاعته جاب ابنه اه هو استعان وسلمه وهو عايش يعني لسه المفروض الانتقال يرجع من الاول خالص. ولاد فيصل عايشين ولاد خالد عايشين ولاد فهد عايشين المفروض ترجع تاني وده هيكون عقيم خلاص. الشاهد ان كده المشهد يكاد يخلو من اي حد الا عبد الله بن هي في مستدعى مين؟ عبد الملك بن مروان. الملك بن مروان ده شخصيه عجيبه جدا في التاريخ. عبد الملك بن مروان كان مشهور باسم حمامه المسجد، فقه وعباده وديانه وبتاع، ده قبل الخلافه يعني هو كان حمام في المسجد بس قبل الخلافه. بمجرد طبعا ابوه اول ما هيخرج في قتال بحاكم بن قيس وبتاع هيوليه، يعني هيخليه امير نائب ليه من ما يرجع يعني بتاع. فعبد الملك بن مروان بمجرد توليه الخلافه هو فقيه معدود في الفقهاء قبل التولي في الزهد واهل العباده والتزام المساجد وبتاع مش عارف ايه وهكذا، وليه روايه يعني ليه روايه في حديثه وكذا. اول ما يتولى الخلافه وكانه نقيب عبد الملك عبد الله بن الزبير، ده عالم وده عالم، بس الثاني عبد الملك صلب جدا في السياسه، يعني ايه ما ينبغي ان يكون ما ينبغي ان يكون اللي هو ايه سميه بقى براجماتيه سميه لا مش عسكري او اما لا من ناحيه القتال عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير مقاتل لا يشك له يعني يكون ما يكون معدود من الصحابه، لكن في السياسه ان هو ان قرار يتاخد عبد الملك بن مروان لا. عبد الملك بن مروان اول ما جه عبد الملك بن مروان على هذه الصوره فهو ايه اخر واحد حطه في ذهنه عبد الله بن عبد الله بن الزبير اخر واحد. اول حاجه عملها انطلق للعراق، اول حاجه قال لك انا في الشام لا يستتب لي الامر الا بالعراق، فراح اقتطم بالخوارج في معارك اللي هم بيسموهم التوابين ومع والحركات اللي هي الحركات اللي قالك احنا بنطلب حق الحسين وما نصرهمش وبتاع مش عارف ايه، اكتسحهم بشكل سهل جدا، ثم انتقل الى تعقب المختار الثقفي وولاد عبد الله بن الزبير على راسهم سيدنا موسى بن الزبير على العراق، حتى كان رسله لانه كان بينهم وبين بعض قرابه وبتاع، قالوا ما بحبش اقتلك فيعني سلم او حاجه زي كده، وفي الاخر قتله طبعا لانه عبد الملك بن مروان كان صلب جدا، يعني الخطوات اللي كان بياخدها يعني هو عارف رايح فين بالظبط، وطبعا ايه فكره اجزال العطاء فكره احسن قيادات واصلب قيادات سواء بعدل مش عدل عادل مش عادل ما دام بينجز عشان كده هيظهر على ايده طبعا الحكايه دي. حد كان ليه سؤال؟ هو تسع سنين دول مش كلهم في صورة واحدة، في صور كان مبايع عليه في كل حتة، بعد كده هتتقطف منه الشام، بعد كده هتاخد حتة من العراق، بعد كده هيبقى في قتال في العراق، وبعد كده بعد كده هتاخد مصر، وبعد كده هيسير ليه جيوش نفسها تحاصره في الحجاز، بعد كده هيحاصره في مكة، بعد كده هيقتله. لا يعني مش كلهم طبعا التسعة على درجة واحدة. قبل فلاك يعني فلاك اللي هو بشكل باشر ما بين عبد الملك بن مروان و عبد الله بن الزبير، هو لما بويع عبد الملك بن مروان وهو يعني شديد وهو فعلا بطه ورع وسياسه وكده، ده بيقولوا مريضه يعني هو مروان اللي ادى لابنه، مروان اللي ادى لابنه ابنه اصلا ما بيحكمش غير الشام، ولا الباقي كله مبايع عبد الله بن الزبير. هي ده السؤال اللي انا كنت بقول لك تعكس انه في خليفه مبايع عالم ومجاهد وبتاع عبد الله بن الزبير، وبويع هم اللي مبايعين خليفه دلوقتي جديد بقى اللي هو مروان اللي هو عبد الملك بن مروان. مش العكس انت قد كده ايه يعني بعد حته صغيره قد كده يعني مش العكس ان هو يعني ايه سبب ايه ايه المبالغ ان الفلاك كان ليه مستمر وهو يعني ده لا ده خلاف ملك لا انه ساكن اصل انا لو سلمت وبيعت ده يتعرض لي انا شخصيا، انا ممكن حد يطرني انا باموالي بنفوذي بالناس اللي معايا بتاع، فلا هي قتال على على لا هو سؤال عبد الله بن الزبير بيقاتل من اجل ايه دلوقتي؟ لا عبد الله بن الزبير على استقرار ان تستقر الخلافه له ويرفع وايه؟ يعني ليه لانه لم يرتضي فعل يزيد بن معاويه وطريقه البيعه، فهو عايز يعيدها كما هي كما كان، يعني عبد الله بن الزبير الناس بتبايع له هو على الكتاب والسنه وان يسيروا فيهم في بالعدل والسيره الاولى ثم لا تكون ملك. ده شرط، ما هو ده كان ايه سبب اجتماع عليه الناس؟ مظلوميه سيدنا الحسين، اجتياح مكه والمدينه، مظالم الناس، عدم تطبيق الشريعه، الجور، هو ده يعني هو الراجل جاي يحق الحق، هو ده السبب. ان هو الراجل ده ليه خارج عشان يحق الحق. وحتى تخرج المساله من صوره الملك الملك الوراثي. طب سؤال هو ليه عبد الله بن الزبير ما خدش الشام؟ معلش هو خد العراق، كان المفروض من بعد العراق يهاجم الشام، كان عبد الملك مروان حسن أموره في الشام وبدا يهاجم العراق. الفتره دي كلها ما كانش فيها اي حروب خارجيه بقى مع غير المسلمين ولا اي خطر بعيده، لا كان ضعيف ولا اي خطر هي بس هي الفكره. كويس السؤال بتاعك. في حاجه هنا مهمه يا اخوانا، ان امراء الثغور احيانا ما كانوش بيتاثروا قوي بايه؟ مين الخليفه مين بتاع هو مين امراء وهو قاعد، فهو معاه جيوش ومعدولهم مع مجاهدين ولا يتم استدعائهم للخلافه الداخلي. يعني مش بيجي عشان كده احيانا في كثير جدا من القتال كان بيتوقف بسبب ايه؟ يقول لك لو احنا كده احنا هنؤثر على الثغور، يعني كفارها في مرف المسلمين، فالناس عندها قدر من الديانه ان هو ايه؟ بشرط ان سيدنا معاويه لما وقع القتال بينه وسيدنا علي، فهم بداوا يتحركوا يتحرشوا بحدود الشام. سيدنا معاويه بعت له رساله قال له لا، يعني لا يغرك الخلاف الذي بيننا وبين ابن عمي، ارسل ابن عمي اضع يده في يدي يدي في يدي ونعود عليكم رجل واحد. اللي خلى الدوله الاسلاميه صلبه في الفتره دي حته الثغور بس، ان هي ما فيش اي هجوم. كان ثغور اصلا انت مثلا سيدنا ابن المهاجر بن دينار مثلا عقبه بن نافع قتل في اخر خلافه يزيد بن معاويه خلاص، فتولى بعده واحد خلاص، فالناس دي موجوده، الجيوش موجوده على فكره. اي خليفه بيجي هم بيبايعوا ليه؟ لا مش مبايعوا، مش فكرته هو شغال، انا بحارب الكفار لغايه ما انتوا ايه؟ تقول لي حاجه، لو جه خليفه ثاني وعزلني كان ما عزلنيش انا، ده انا قاعد بقتل الكفار يعني. ما الا لو حصل خلل كبير جدا بضبط ان المؤن والاستعداد وحشد الناس ولا ممكن يتاثر، لكن المسلمين لانه كانوا شغالين بطريقه مدن الجند، فكل وحده كانت شبه ايه؟ فيها قدر من الاستقلال والنيابة وممارسة وإمكانها الوحدة يعني. خلاص؟ طيب أنا عايز أوصل لفين؟ عبد الملك. طبعا عبد الملك بن مروان وهو في مستهل خلافه عايز في مجموعة هواهم شيعي زي المختلف الثقافي وحركة التوابين، طبعا بدأ بحركة التوابين يحتاجهم وبعد كده المختار الثقفي تتبعه وقتله، يعني برضو حاجة بس قبل ما يقتلوا المختار الثقفي كان عن حاجة لطيفة جدا تتبع كل قتل السنة. جيش لا عذرا هو تعرض لعبد الملك بن مروان، بس جيوش عبد الله بن الزبير اللي هو اظن مصعب بن الزبير اميره على العراق هو اللي طاله، يعني هو اللي طاله الاول، والا هو عبد الملك بن مروان حرب كل حركات التشيع والخروج اللي كانت في العراق ارتطمت بجيوش عبد الملك بن مروان، لكن هو في الاول خلص دايما اقول ان الخارج عشان اكثر ناس بعدا عن الواقع اكثر ناس اقل الناس دواميا، يعني كل انسان ما بيبقى متطرف قوي في افكاره عن الاسلام كل ما بيدلوش حاجه ليه؟ لانه بيبقى معاند تماما لسنن الواقع. يعني الداعش لما اعلن الخلافه وبتاع كان في ناس كتير جدا من الشباب يعني هقول لك ايوه الموضوع ايه؟ هنمشي معانا نقول لهم يا اخوانا هي سنه الله عز وجل تتخلق ان دايما الدعاوى اللي بالشكل ده ما بتدومش كتير، يعني هو من ساعه اعلان الدوله لغايه شبه ارتفقت الدوله حاليا دول سنتين مثلا؟ هم يا مولانا صاروا في الغير دول ايام كاس العالم صح كده، فهو مفيش احنا مش كام خلينا على سنتين ونص ثلاث سنين بس كده بس حطين الخليفة هو صلى واحدة ورجع نام تاني، يعني ما مش حاجة تانية لو أرجع إن هو بيقول قتل وهكذا. والأصل إن أنت إيه كل ما الفكرة تبقى أكثر تطرفا كل ما تكون أكثر بعدا عن الإسلام، وكل ما تكون أكثر بعدا عن الإسلام كل ما تكون أكثر بعدا عن التحقق في الواقع. عشان كده الخوارج ما بيدولهمش دول في التاريخ، تلاقي إيه معاند لنفسه معاند لغيره معاند للواقع معاند للسنن معاند للدين مش حاجه مظبوطه. ايه؟ عمال يا بطيء بس هو مش خالد خلص والدوله يعني مش خالد خلص ولا ده في الدوله الاسلاميه الرسوميه اللي في تونس كانوا ليهم دوله برضه بس ما دمتش نادر جدا ما خارج يضم لهم دوله، نادر جدا ليه؟ واحد كاره نفسه مش طايق نفسه مش طايق الناس يعني هيعيش مع معاهم ازاي؟ صعب قوي. القضيه اساسا مش من خصوم مذهبه من حته ان ده يولى امير بغير بيعه وشورى من الناس ومش عارف ايه. وادب كانوا بيخرجوا عشان توريث الملك ولما قامت لهم امارات ورثوا الملك. ادب اسره، ادب اسره عربيه النهارده بتحكم في العالم الاسلامي اسره قابوس. ده قاعد على قلبك ما يعني، ده ظاهر طبيعي. الأسرة بتاعته بتحكم من 800 سنة بقى. صحيح صحيح. هم مسلطين من زمان قوي يعني، هم مسلطين من زمان يعني انضار يعني. الحتة الوحيدة اللي فيها ملك مثلا في العالم العربي يقدر يقول ان احنا قدامه يعني. لا لا يعني وكان لو حكموا مساحات ضخمه جدا بره المساحه، حرق حتى اجزاء من افريقيا، كان لهم جهود في الهند يعني حاجه اليوم يعني اشرف من غيرهم بكثير طبعا. طيب بقضاء عبد الملك نوران على حركه التوابين والقضاء جيوش عبد الله بن الزبير او اميره اللي هو مش عبد الزبير في العراق على المختار الثقفي، يكاد يكون به خلاص مش بدأ غير عبد الملك ومصحف. كان في مراسلات بينهم بين عبد الملك بن نوران وبين مصحف، كان بيقول يعني انا مش عايز احاربك ومش عايز اقاتلك او كذا، لكن طبعا الكلام ما كانش بيد سيدنا مصحف بن الزبير. فاستمروا طبعا المعارك التي خاضها. طبعا عبد الملك بن نوران كان خلاص اجتمعت له قوه ضاربه لاهل الشام وهم طول عمرهم قرر الخلافة، القوة الضريبة بتاعت الخلافة كذا، طبعا افتح العراق بسهولة وقتل سيدنا مصعب بن الزبير واستقرت له العراق. قول سؤالك. المختار الثقفي قتل كل قتل سيدنا الحسين حتى الأمراء اللي كانوا منهم؟ تبع معظمهم تبع يعني عبد الله بن زياد، أظن عبد الله بن زياد قتل على إيد المختار. وعمر بن سعد عمر بن سعد السن كان وجود لا مش عارف محل يعني علاقات القرابه، لكن هو يعني المختار تتبع معظم قتله حتى سيدنا عبد الله بن عباس يعني يعني استحسن فيك في الاول، لانه الاول الراجل كان بالي ايه مظلوميه ال شيعه البيت وقتل سيدنا الحسين وبتاع. وبعد كده طبعا ضرب يعني ضرب في عرق يعني، هو ادعى تقريبا النبوه او المهديه يعني، هو ادعى شيء باطل يعني بعد كده. لكن في اول امره حتى سيدنا عبد الله بن عباس استحسن ان حد ياخذ بثغر سيدنا الحسين يعني يقتل قتلته او كذا. ايه سبحان الله، ربنا بيسلط ابدان على ابدان. عبد الله بقول لك استحسن في الاول حرف المختار، وطبعا كان ميال لفعل عبد الله بن الزبير. طيب باستيلاء عبد الملك بن نوران على العراق، هو كده استتب له الامر في العراق وفي الشام وفي مصر خلاص، ولم يتبقى له الا الحجاز لسيدنا عبد الله بن الزبير، فاخذ يتحرك بشكل يعني بطيء ناحية الحجاز. كان ظهر له في القتال بتاع العراق يعني الاسم العظيم جدا بعد كده في الامويين والحجاج بن يوسف الثقفي. هو ادرك يعني التفت وكده، ليه؟ ان هو واحد ايه يرى ان مخالفه الامير كفر. الحجاج كانوا راجعين في حاجه، ليه ناس خلف الامير ما صلحش معاهم وقتل منهم ناس. لما عرفوا عبد الملك بن نوران قال له انت عملت ايه وبتاع، قال لك هم كفار. قال له ليه كفار؟ قال له ما خلفوك وانت الامير. فجي لسه هيعاقبوا على، قال له اوعى تلومني قدام الناس ولا تقول ان انا اخطات، انما لم اقتلهم ولكن قتلتهم انت، يعني انت اللي قتلتهم. فقال له انا قتلتهم؟ قال له نعم انا سيفك، انا سيفك، فانا اللي قتلتهم فانت اللي قتلتهم. عبد الملك بن نوران ادرك ايه؟ هو شخصية عظيمة. فأخذه وسيره للحجاز، قال له تروح تاخد جيش وتقاتل عبد الله بن الزبير. طبعا الحجاج كان من أذكياء قادة الأمويين المعدنيين، تتبع أخبار سيدنا الزبير، فلقي الناس سيدنا الزبير عبد الله بن الزبير عالم وفقيه، فأي عطايا زائدة عن الحد الناس كانت تاخدها على باب الترضيات، باب الترضيات والرشوة العامة للناس كل ده قللوا يعني عطيات الناس. عبد الله بن الزبير كان قللها جدا على عكس عادة الأمويين. الأمويين كانوا بيشتروا القبول العام بتاع الناس بالفلوس خلاص. فالحجاج بن يوسف كان الحته المساحه اللي ياخدها ياخدها يكون كان سيطر عليها عبد الله بن الزبير ثم يمشي لهم العطاء يقول لهم طيب احنا قلنا لهم عشان كده في ناس كتير جدا كانت يقول لك اه الحجاج احسن عبد الله بن الزبير ليه؟ التعاون المالي خلاص حتى يعني استقر به الامر ان حاصر عبد الله بن الزبير في مكه ثم نصر المنجنيق كما فعل حسين بن عمير السكوري ثم يعني استطاع ان يدخل عليه مكه ثم قتل معظم يعني قيادات سيدنا عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن الزبير وصلب كمان خلاص دي مقتل سيدنا عبد الله بن الزبير دانت كل المساحه اللي كانت خاضعه للمسلمين قبل بدايه القتال الى عبد الملك بن مروان كان على راس قتل سيدنا الزبير. دخول مكه سنه كام؟ عايز تاريخ 72 ايه؟ 72 قتل سنة 73 هجري شهر جمادى الأول 73 هجري كده هو الراجل بدأ من سنة كام؟ من 64 يعني في نهاية خلافة يزيد المعاوية لغاية 73 هجري كل هذه الفترة هو ايه؟ موجود ومباع مساحات كثيرة بس المساحات دي كانت ايه؟ بتقل وتزيد من 73 نقدر نقول ان احنا كده تقدر تقول ان خلافة عبد الملك بن مروان يعني ايه؟ كده بلا منازع يعني مفيش خوارج او قضى على معظم القوات ضريبة خوارج مفيش مختلف ثقافي مفيش عبد الله بن الزبير ثم بدأ يسير الجيوش الى حركة الفتوح الخارجية يعني هو خلاص قلب هذه الخطوة ثم أرسل الجيوش معظم الجيوش لفتح بلاد ما وراء النهر وعلى رأس عبد الرحمن بن الأشعث واستكمال فتوح الشمال الأفريقي ثم وجد أن القتال مع الروم في هذه الظرف ولسه طبعا الأمور ما استقرتش ليه فصالحهم على أن يدفع لهم مبلغ سنوي في مقابل أن يتوسع جدا في في غزو أرمينيا وأذربيجان اللي هي آسيا الصغرى ثم بدأت تتشكل له إيه؟ يعني رافض الاستقرار طبعاً بعد كده الموضوع في حاجات هتستقر وفي حاجات مش هتستقر هنتكلم دلوقتي على معظم أو الأشياء البارزة في عهد عبد الملك بن مروان اتفضل هو ده اللي احنا هنقوله ده بص عبد الرحمن بن أشعث هو كان على رأس الجيوش التي سيرعى عبد الملك بن مروان لقتال بلاد ما وراء النهر بس كان أمير العراق في هذا الوقت انتقل في الإمارة لمين؟ الحجاج بن يوسف فالحجاج بمجرد قضاء على عبد الله بن الزبير خده ورسخه إيه؟ الكوفة وبعد كده رسخه البصرة وبعد كده ضم إليه بلاد ما وراء النهر فكان الحجاج بدأ يسير قيادات طبعا الحجاج كان صلب جدا برضه كأمير ومقاتل فسير خوف وقتيبة من المسلم ومجموعة من القيادات ايه طلقهم على السند وبلاد ما وراء النهر المشكلة ان ايه ان في ناس استشعرت ايه ان هذه الجيوش اللي اتحركت جيوش كبيرة جدا خاضعة لامرة مين الحجاج ومن باعه فوقه عبد الملك مروان ان هذه الجيوش في تعمد لابعادها عن الداخل لعدم اشراكها في القتال الداخلي لان يعني احنا ممكن نرتقي شيء احنا لسه الامور مستقره بسم الله الرحمن الرحيم احنا يعني ما فيش من سنتين الكلام ده الجيوش دي اجتمعت وبتاع بعد مقتل عبد الله بن الزبير بسنه او سنتين فلسه ايه يعني الامور احنا كان لسه في قتال مستمر ليه فتره طويله جدا دلوقتي فلسه الناس يعني لم تزعم ازعام تام داخلي لعبد الملك فالحجاج يوسف ضغط على عبد الرحمن بن الاشعث في غزوه افغانستان قال له تعمل 1 2 3 4 قال له والله انا هوقف في القتال لمده سنه لان الجند بتاعي مش متعودين لا على المساحه الجغرافيه ولا الطبيعه الجبليه ولا على الجو ولا حاجه فانا هقعد سنه مستقر لا اقاتل هنظم الامور واحصل الحصون واعمل كذا وبتاع الحجاج يوسف قال له انا ما قلتلكش كده تستكمل قال له ده خطر على الجند والطبيعه الجبليه وبتاع مش عارف قال له ماليش دعوه وهتهدده يعني توعد عبد الرحمن بن الاشعث قال لك ايه؟ هو احنا الراجل اللي احنا خاضعين له ده راجل فاسق وراجل قتال وراجل عمل وعمل وعمل وعمل وهو عايز يهلك جيوش المسلمين دلوقتي نعمل في ايه؟ راح جمع الناس وتكلم بهم ثم قال واني يعني خالع بيع حجاج يوسف. فهو خلاص والله عند حجاج يوسف راجل ابن وابن رجع بالجيش كله اللي كان مسير لقتال بلاد وراء ده والترك الى الى الكويت افتح وهو ماشي كل قوات الحجاج. وقف في السكه قال لهم يا اخوانا ما دام احنا خلعنا بيعه الحجاج فاحنا من باب اولى بنخلع بيعه عبد الملك مروان فالناس ايدته فخلع بيعه الحجاج وبيعه ايه؟ عبد الملك مروان. فقام له كثير جدا من اهل العلم ودخلوا فيها زي البيعه على راسهم سيدنا سعيد بن جبير على راسهم الاعمش امير المؤمنين في الحديث وهكذا ناس كثيره جدا من التابعين. لا ده بيتعاتب ده بيختطم بالجيوش وهو لم يقاتل بنفسه خلاص هما بياخدوا مش ده قاعد على قلبك ده قاعد هيتوفق خلافة عبد الملك خلافة الوليد الوليد بن عبد الملك خلاص. فهم في العودة جيش ضخم جدا وده جيش ايه كان معدل قتال خارجي خلاص جيش قوي جدا معاه غنائم معاه قادة كبار كثير من اهل العلم اللي ليهم اثقال كبيرة من اصحاب عبد الملك بن عباس على راسهم سعيد بن جبير وغيرهم يعني رضوا بالخلع البيعة بتاعت الحجاج وعبد الملك مروان. ثم لآخر لحظة في آخر معركة اختطم بهم الحجاج شتت فلوله وقتل عبد الرحمن المشكلة. وعبد الرحمن مش عسل يعني مقتلش مباشرة هو يعني صار في قصة كده هرب منه وبتاعت هم في الآخر الحجاج بيوش فشتت هذه الجيوش وقتل منهم مقتل عبد الرحمن. ثم قال لك المواضع لو استمر بهذه الطريقة احنا كده لا نحارب ولا نقاتل في الخارج. فعلا حاجة ابن يوسف اعلن امان عنه اي واحد خرج عليه يجي بيعمل من جديد وخلاص وعرف الله عن مثلا لا هو لا يفعل ذلك يتوبه ايه بمجرد عودتهم للحاجة ابن يوسف قال لك لا انت ترجع عادي تبيع بس تشهد على نفسك بالكفر الاول تقول ان انت كفرت بعقد خلع البيعه بيعه الحجاج وبيعه عبد الملك. فلو اقررت على نفسك بالكفر تقر وتشهد بالاسلام تقول اشهد ان لا اله الا رسول الله انا مش هعمل كده ثاني وبتاعته بقى. في ناس قالوا له لا الكفر ايه احنا ما كفرناش لا انت كفرت. قال له خلاص ما كفرتش ايه خلاص. قتل منهم الاف عشرات الالاف بل في ناس بتقول الارقام كانت اكبر من كده بكثير جدا. في ناس في الحاجات الثانيه يشوف واحد كان نفسه بقى يقتله فهو ايه يقول له انا ارى رجلا لا يشهد على نفسه بالكفر يقول له لا ده انا كافر وابويا كافر بقى والعيله كلها كفار. كتير جدا يقع معاهم مواقع كده. في ناس من اهل العلم دخل عليه وكان هيقتلهم في الاصل زي ال الاعش الاعمش اعمش امير المؤمنين الحديث وكان يحسن اليه جدا الحجاج قبل ذلك. فقال له كيف وجدت الناس من بعده؟ فقال عز الله الامير فتنه لم نكن فيها فجره اقوياء ولا براره ابقياء. الحجاج قال صدق لم تقوا اذ فجرتم فتخلعوني يعني ما عرفتوش تعملوها يعني انتوا حتى لما حبيتوا تنكروا ما فجرتوش عدل يفجر يفجر بالطريقه اللي قال له قال له صدق لم تقوا. الحجاج بن يوسف كان بليغ ويعجبه الكلام البليغ المختصر فعجبته مقوله الاعمش. قال له عز الله الامير فتنه لم نكن فيها فجره اقوياء يعني حتى فاجر بس قوي تعرف تعمل المطلوب فلما يكون في له الحجر في الاقوال ولا برر من الاقوال لا التزم الطاعه ولا بتاع فقالوا صدقت عفا ما ردوش يقتلوا. ثم تتبع سعيد بن جبير وطبعا بعد كده قتل حتى سيدنا الحسن البصري كان يقول قتل سعيد بن جبير وكل اهل العرب كل اهل الارض في حاجه الى علمي لانه كان من اعلم الناس بالحديث ومن اعلم اصحاب عبد الله بن عباس من روايات عبد الله بن عباس في الحديث وكذا قعد تتبعه لغايه ما لقيه مستخبى في مكه جابوه وقتلوا. طبعا قتل سيدنا سعيد بن جبير مكتوبه معلومه في الكتب يعني. هو حسن البصري كان عايش برضه؟ اه حسن البصري على طول الوقت كان دايما معارض للحجاج وكان بيسم بدنه يعني في الايام دي اللي فيها فتنه عبد الرحمن الاشعث. وهي بعد كده حتى لما استقر ولا الملك يعني سيدنا حسن البصري اما هذا فقد قدم عليه يعني ما فيش موقف يعني اتنكد فيه على الحجاج. الحجاج مره بنى قصر فامر الناس ان هي تخرج وتشوفوا العظمه والقبات. دايما الناس لما يجي يعمل حاجه عايز يستغل قلوب الناس فيوريهم حاجه عظيمه منجز يعمل لك كوبري مترو نفق بيه حاجه كده يعني. فعمل كده فخرجت الناس تنظر ليه والناس قاعده مشهوقه والحرس موجودين فخرج سيدنا الحسن ووقف في موقف خطيب فقال يعني انظروا الى عاد وثمود كيف بنوا والفراعين وكذا، فليعلم الحجاج ان اهل الارض مخطوب واهل السماء لعنوه وبتاع، وقال خد من هذا الكلام على مرأة بس معناه ونزل. فالحكاية بنمشي في سماء، فقال يعني سوض الله وجوههم، لا لا لا يقول له رجل من احد يذكر يقتل الامير امير العراق، فما فيش حد يرد ضيف الامير ولا بتاع، فجابوه ودعا الناس ووضع النطع، النطع ده حاجه بتتفرش حتى تضرب عليها الاعناق بحيث الدم ما يبلطش. وجابوا حتى من المرات المشهوره ان هو دخل على الحجاج، الحجاج اول ما شافه قام وراح له قال له من هنا من هنا يا سعيد منه، قعد لغايه ما قعدوا جنبه، قعد ساكت جنبه، بعد كده ساله في مسائل في الفقه وفي المناسك وبتاع، فاجابه سيدنا حسن، وبعد كده قال لهم طب هاتوا حد يجيب طيب، مسك حاجه زي جابوله وراح محمد طيب له هدومه ولحيته وبتاع، وقال له طب عايز مني حاجه؟ قال له لا راح مشي. عملت ما تدش عليه. فحتى المشهور دي يعني في كتب الرقائق والاذكار وبتاع، الراجل الحارس حارس راح لسيدنا الحسن البصري قال له يعني قد اتى بك لغير ما فعل، يعني هو كان المفروض يقتلك، فقال له لا انا دعيت بقى دعيه وكذا وبتاع. لكن الشاهد ان هو فكره ايه؟ ان سيدنا الحسن البصري من الناس اللي نكدت عليه نكد سنين وظل طول حياته فرح برضه. لا ده هو ده فينا، لا لا ده فينا الزقاطه كمان. سيدنا سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني لما جه خبر موت الحجاج كان في موضع، قال لولا ان انا في موضع كان سوق او حاجه زي كده، قال لو انا مش لولا ان انا مش في موضع سجود لكنت سجدت سجود شكر. شكر وده مشهور جدا عند الصالحين يعني هو استعاذ. برضه هو فرح بعد موته ان هو السعاده بموت الظالمين. قطع باب القبر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لان هو كان رجل قتال اهل الحق. كان المصيفي الخبيث وكان ايه؟ فتح تلت الارض جهاد ونقط القران ومش عارف هو قضع الخوارج وبتاع، لكن دايما حتى الذهبي وغيره من ائمه الاسلام لما يترجموه يقول لك كان له يعني الحسنات الكثيره، كان عظيم الحسنات الكثيره مغموره في بحر سيئاته. يعني من اللي عمله يعني في عمل افعال كبيره جدا لاهل الاسلام، وكان على اقل وقف عند كتاب الله حاجه يعني لما كان حد يذكره بشيء كان يقف يعني، بس هو كان ايه كما وصفه عبد الله بن عمر، هو قتل سيدنا عبد الله بن عمر يعني دس عليه من ضربه حرب مسمومه فسمه مات. فمره لما قتل عبد الله بن الزبير سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر لما قال الحجاج خطيب بعد ما قتل عبد الله بن الزبير في مكه، فقال ان عبد الله بن الزبير فعل كذا وكذا وكذا، وعبد الله بن عمر يسمع، ثم قال وان عبد الله بن الزبير حرف وبدل في القران حاجه زي كده. فعبد الله بن عمر مساله ده ما دخلش في سياسه خلاف سياسي بقى ولا انت بتشتمه عشان لا ده دخل تكلم على الله، فقال له كذبت كذبت كذبت قدام الناس. طبعا ده الحجاج بن يوسف بيقول لو اقسمت ان اقتل رجل اقتله ولو كف اليمين، انا اقتله احسن. يعني خلاص كان يقول ما امرت من يقول من هذا الباب وفخرج من هذا حل دمه خلاص. فقال له كده فالحجاج بن يوسف ما سمعه قال له والله لا اقتلنك. وتوعد سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال له افعل ما شئت فانك سفيه مسلط. فينطق فيه قول عبد الله بن عمر هو سفيه بس مسلط. السيده اسماء بنت ابي بكر لما قتل سيدنا عبد الله بن الزبير فدعاها بعد حد وكان كبيره جدا في السن، قال لها تعالى انا عايز اكلمك. فقالت له فبعته بعدها نفسها قال لها هو السيده اسماء مشهوره بان هي ذات النطاقين. فهو قال لها قال للمرسال يعني قال لها تيجي ولا اجي ادورك من ضفايرك يعني حاجه زي كده، وكانه عيرها بقى لها يعني ذات النطاقين. فهو مش فاهم يعني ايه ذات النطاقين، يعني مش فاهم ايه الكلمه. هي طبعا ذات النطاقين سميت بذلك عشان نطاق كانت تضع فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق، يعني مساله يعني حسنه ده زي لما كان حد يسب سيدنا علي فيقول ابو تراب، ودي كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من احب يعني كنى لسيدنا علي وكذا. فهو لما قالوا له كده راح واخد النعل بتاعه ومسكه طلع جاي راح لها. فلما جه يكلمها وبتاع لسه هيقول لها يعني انا قتلت لك ابنك حاجه كلام من هذا القبيل، كلام يقال في التشفي وبتاع. فقالت له والله قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يكون من ثقيف قد يعني اسمه ايه ده كذاب ومبير. المدير اللي هو يبني الناس قتلا يقتلهم بالظلم وكذا، والكذاب يكذب، فقتل عين الكذاب اللي هو مسيلمة. تقصد ايه؟ واحد من المدة يعني انا مش فاكر مين، هل هي تقصد المختار ولا اظن المختار؟ لانه دايما ما من يمامة من بني حنيفة، يمكن المختار افتقد، يمكن المختار افتقد يعني. فهو قال له فاحنا قد رأينا الكذاب وما اظنك الا المدير او الثاني او تعب. فهو ايه؟ قال لك الكلام هيوصل لأحاديث هو يعني فهي خد بعض ومشي. ما كده طريقة الحاجات تسمع في الله بقى أقصى من هو يقتله ودس عليهم مضوقان يقول لو أدركت عبد الله مسعود لقتلته. طب هو قال له سفيه مصلب يعني هو إيه؟ هو ليه مش إيه؟ لما أدرك ساعتها لا لا مش من موضوع، لأنه كان سؤال كويس. كان عبد الله بن عمر حاول الناس تبايعه مرتين بالخلافة ورفض، قال والله الخلافة لو تحت نعلي منزلش جدا. ليه؟ وسوس مسؤولية ويسأل عليها أمام الله عز وجل وبتاع. وعبد الملك بن مروان كان معظم جدا ده في عبد الله بن عمر، والناس لما شايف عبد الله بن عمر ساكت فكانوا إيه؟ عبد الملك بن مروان خايف جدا من وهو الرجل هادي طيب وبتاع. فمرة تطور عليه الحاجات دي يوسف، فبعت له رسالة يعني نفق فيها عبد الله بن عمر، قال له أنت ده أنت وملكك أنت وعبد الملك بن مروان لو تحت نعلي، تحت نعلي مش أقاتلكم، على تحت نعلي ما أعطيش لهوانوا عنه حاجه زي كده. وبعت رساله عبد الملك بن مروان، كان رساله شديده، وقال له يعني احبس سفيهك عنه. فبعت عبد الملك بن مروان رساله مشهوره في كتب ادب الخطابات والرسائل، رساله شديده من عبد الملك بن مروان للحجاج يعني شتم وعس يعني بهدله. وبعد كده قال له انا عايز، كان الناس يقولوا كان اطبع بعد ذلك لعبد الله بن عمر من نعل عبد الله. ليه؟ كان يعني خايف من عبد الملك، مش تعظيم الحق عبد الله بن عمر ولا السبق في الاسلام ولا ال. هو ليه كان بيقول لو ادركت عبد الله بن مسعود لقتلته؟ ايه؟ ليه كان بيقول على عبد الله بن مسعود ان هو لو ادركته لقتلته؟ لاشياء هو يراها كفر. هو كان شايف اللي خايف من امريكا لو شيخ محمد يكون ماشي انا هقارن ان انا. هل يصح سب الصحابه وسيدنا سيدنا علي وال البيت عن منابر لحد ما سيدنا عمر عبد العزيز؟ هو من ناحيه النصف فهو نصيبي، عشان بس دي مساله فيها فيها فيها عايزين يعني فيها نقاش اللي هي ايه؟ اي منابر بالظبط ومن امتى؟ احنا بنتكلم على عبد الملك بن مروان